لا تجد في كتب الجرح والتعديل لا ترد الكلام عن المروءة، لكن لا ترد تطبيقا عملنا في الرواة احد اسقط راوي بخرام المروءة ابدا. ولذلك هم يتندرون بشعبة، بان شعبة اسقط رواية رجل وكان ثقة، قالوا لما اسقطت روايته، لما تركت الرواية عنه؟ قال كان يركض بالبرزاوة، راجب حمار وبيجري بيه، ايش فيها ما فيها هذه؟ هو طبعا ايش اللي عند شعبة، ما الذي عنده يعني يجعله لا يقبل الرواية؟ ايش هي في الخوارم؟ انا اقول ما هي خوارم المروءة؟ رجل راكب حمار، ايش فيها؟ ما كلهم يركبون حمير جميعا، ها مترفع على الناس، لا ليست رفاهية، لا لانه لما يسرع بالحمار يهتز. قالوا الهزة هذه تسقط عنده المروءة، هزة ده الناس بيترقصون امامها، يعني هذه المسألة اعجب من العجب. شوف قال بيهتز كذا، قال هذا انخرط مروءته فلا يقولون حديث. نعم نعم هذا غلو، ولذلك لم يؤخذ بكلام شعبة في هذا. بعض رواة أيضا ترك راويا اسمه زازان، قالوا له علامة تركت زازان؟ قال كثير الكلام، كل ما نجلس نتكلم كل ما يجلس نتكلم، فرأى أن كثرة الكلام انخرمنا المروءة. وطبعا المسألة فيها تلازم، أن من كثر كلامه كثر إيش؟ خطأه وسقط. ثيابك فطهر، ها قال ها أيوه هذا كلامي، أنت بتأتيني بكلامي، وانا قلت لك كلام الشافعي، انا مش الشافعي، انت عندك حول يعني ما تفهم. ماذا تريد؟ ان اي نعم كلام المتقدمين في مسألة العدالة، هتجد في كلام المتقدمين مسألة العدالة يحيى بن معين والامام الشافعي وابن المبارك، وايضا كلام الذهبي من المتاخرين، لكنه يقرر كلام المتقدمين في هذا، وكلام الإمام مالك. الإمام مالك قال لا تأخذ الحديث، ويتكلم عن عدالة الآن، ونبدأ بالإمام مالك للمالكية. الإمام مالك قال لا تأخذ الحديث من أربعة. أنا الآن أقول بالنسبة للمتقدمين، أنا أتيت بالخاتمة بكلام ابن عبد البر أنه قال حمل العلم، نبدأ بهذا حتى نأتي بكلام الإمام الشافعي. قال الإمام عبد البر قال من حمل العلم وعرف به، اجلس مكانك ارحمني وجهك ابوس ايدك هذا ادب. انا عندك عته مغولي خذها أقية. نعم أنا سأتكلم عن ابن عبد البر الآن، وبعدين نقف عندها لأن تجاوزت أنا الوقت. 25 دقيقة. تجاوزت بخمسة وعشرين دقيقة؟ أنا في درسين. وين ممكن درسها؟ استمر إلى نهاية الدرس ما لا سنستمر إلى نهاية الكلام عبد البر، ونختم نأخذ درس سنة ابن عبد داود. ناخذ حتى لو 40 ثانيه ستاتي معنا وسيبارك الله في الوقت. قال ابن عبد البر، اتكلم عن المتقدمين، ابتداء المتقدمين هنا نتكلم عنه، لان هذه المساله النقل هذا مهم جدا. دعك يا شيخ دعك، خلاص انا ساتي به، انا يعني اذا تعبت دعك. قال ابن عبد البر العداله حمل العلم عداله، يقول من حمل العلم وعرف به فهو العدل، من حمل العلم وعرف به فهو العدل. نعم هذا توسع طبعا من المتأخرين، من قبل كلام ابن عبد البر وقبل المواق ايضا قد قد وافق ابن عبد البر في هذا الكلام. ابن عبد البر قال من حمل العلم واشتهر به وعرف به فهو العدل، يبقى هو عندنا اشترط شرطين العدالة، الشرط الاول والشرط الثاني الشهرة به. معنى الشهرة به انه ايش؟ تطلب للعلم، تطلب للعلم، وهذه مغزى تجعل كلام ابن عبد البر ليس ضعيفا. هذا الشرط الثاني مغزى ما أرى أحدا ألمح إليه ولا التفت لهذا الشرط، وأبينه الآن ونختم به، ثم بعد ذلك نأتي بأقوال المتقدمين إن شاء الله في الدرس القادم. أقول ابن عبد البر يقول من حمل العلم، أصل حمل العلم عدالة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم